زاد زاد الصائمين. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان. زاد الصائمين أحكام فقهية وتوجيهات إيمانية، اخترناها لكم من دروس معالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد النبوي الشريف. فيا له من شهر، وأي شهر! اختاره الله للرحمات، اختاره الله للبركات والخيرات والرحمات، الله أعلم. كم من رحمة تنتظر المعذبين، الله أعلم. كم من مغفرة تنتظر المسيئين والمذنبين، الله أعلم. كم من رحمات وبركات وخيرات تفتح لها أبواب السماوات على المؤمنين والمؤمنات. شهر وأي شهر! طوبى لمن عرف حقه وعرف قدره فوفى لله جل وعلا فوفى الله له. طوبى لمن دخل رمضان فأحس بأيامه وأحس بلياليه وأحس بساعاته بل بثوانيه. طوبى للسعيد الذي زاده رمضان من الله قربا وفي طاعة الله حبا. لا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عدنان بانافع، تنفيذ محمد آل رشيد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أحمده تعالى وأشكره، وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أحبتي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي زاد الصائمين. توقفنا في حلقة الأمس عند شرح شيخنا لباب الاعتكاف، وقد ذكر حفظه الله تعريف الاعتكاف وأدلته من الكتاب والسنة، وسيكمل معالي الشيخ في حلقة اليوم شرحه لبقية المسائل والأحكام التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب. اللهم اجعله علما نافعا وعملا متقبلا، إن ربي قريب مجيب. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة. ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد قال لله علي أن أعتكف في هذا المسجد أو في مسجد بني فلان 3 أيام، فله أن يعتكف في غيره. هذا مبني على أن النذر إذا قصد منه شيء استوى، وكان هذا الشيء يقع في أكثر من موضع، فحينئذ تستوي المواضع، لأن المقصود حصول العبادة، فينظر إلى مقصود النذر. مقصود من النذر هو حبس النفس لطاعة الله في المسجد، فاستوى هذا المسجد وهذا المسجد. هذا وجه، هذا مبني على شيء مقرر في الأيمان والنذر، أن المقصد من اليمين والنية في اليمين والسبب الباعث عليها مؤثر في حكم الوفاء بها، يعني إعطاءنا الحكم بأنه قد وفى أو لم يوفي، وهذا راجع إلى مقصوده في النذر. وقد تقدم معنا في شرح كتاب الأيمان والنذر تقرير هذا الأصل. هذا وجه لبعض العلماء رحمهم الله، والأحوط أنه إذا نذر مسجدا بعينه أنه يلزمه، هذا أحوط. أما من حيث الأصل فإنهم يقولون أن المساجد كلها مستوية، لأن المقصود أن يؤدي طاعة الله، كأنهم يقولون المقصود من نذر الاعتكاف أن يحبس نفسه المدة التي نذرها. فإذا كان هذا المقصود يستوي أن يكون في هذا المسجد أو هذا المسجد، لأنه يحصل في الجميع والكل، وبناء على ذلك لا تفترق المساجد، إلا إذا كانت المساجد متفاوتة في فضائلها. نعم، إلا المساجد الثلاثة. لكن إذا نذر في المساجد الثلاثة فصل فيه، فإنه إذا نذر في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى، فإن هذه الثلاثة المساجد تختلف عن بقية المساجد، ففيها خصائص، لأنه حينما يقول لله علي أن أعتكف في المسجد الحرام، فإن المسجد الحرام فيه فضيلتان ليست فيما سواه. الفضيلة الأولى مضاعفة الصلاة بمئة ألف صلاة، والثانية فضيلة الطواف بالبيت. فكأنه حينما سمى المسجد الحرام يقصد هاتين الفضيلتين مقرونة بحبس النفس. ومن هنا لا يسوغ ولا يمكن لأي مسجد آخر أن يقوم مقام المسجد الحرام في هذه الفضيلة التي خصه الشرع بها، فأصبح نذره الاعتكاف في المسجد الحرام لا يمكن أن يقوم غيره مقامه، فتعين عليه المسجد الحرام، هذا إذا نوى. وأما بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ففيه فضيلة المضاعفة بألف صلاة، وقد ينوي بكونه يعتكف المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيب فضيلة الروضة، لأن النصوص صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضيلة هذه الروضة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة. قال بعض العلماء وصفها بكونها روضة يدل على أن لها مزية على بقية المسجد، وفضل هذا لم يختلف فيه العلماء رحمهم الله على أن أفضل ما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الروضة، وهو ما بين بيته ومنبره صلوات الله وسلامه عليه، إلا في الصلاة المفروضة فالصف الأول أفضل على أصح قولي العلماء، أما في سائر الأوقات فالأفضل روضة. وكنا ندرك علماءنا ومشائخنا رحمهم الله يفضلون الروضة على غيرها من المسجد، وكان عليها العمل عند علماء الإسلام. ولذلك كثيرا ما تجد في التراجم لما يحكي أنه لقي الإمام مالك أو كذا قال فوجدته في الروضة ورأيته في الروضة، هذا كان موجودا في تراجم العلماء وقرأنا من أئمة السلف رحمهم الله. فأفضل ما في المسجد الروضة، فهذه الفضيلة موجودة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقصد المسجد لفضل المضاعفة فيه ولما فيه من الفضائل التي لا توجد في غيره، فلا يقوم غيره مقامه إلا المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام فيه ما في المسجد النبوي وزيادة فاستثني. وأما بالنسبة للمسجد الأقصى فإنه إذا نوى أجزأه أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويعتكف في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام، لأنه يحصل ما فيه وزيادة. نعم. فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه كما ذكرنا، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب. في أيهما أحب، يعني إنشاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام، إذا لم يعتكف في المسجد الأقصى، لأن فضيلة المسجد الأقصى موجودة في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل هذه المساجد المسجد الحرام، ثم يليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليه المسجد الحرام. وقال بعض العلماء الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الاعتكاف بمكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في مسجده ولم يعتكف في مكة، والصحيح أن الاعتكاف في مكة أفضل من الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله لئلا يشق على أمته صلوات الله وسلامه عليه. فالاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل. ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب، أي أن المعتكف يستحب له ويندب ويدعى ويرغب أن يشغل وقته، أي وقت الاعتكاف، في القرب. القرب جمع قربة، وهي كل ما يقرب إلى الله عز وجل، وأفضل القرب التي تقرب إلى الله عز وجل الصلاة، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. أفضل ما يشغل به المعتكف نفسه الصلاة، وأفضل الصلاة للمعتكف أن يكثر منها صلاة الليل، لأن المقصود من الاعتكاف إدراك فضيلة ليلة القدر، فيكثر من الصلاة بإحياء الليل ولا يفتر ولا يضعف ولا يسأم، يشتغل بها، فهي صلة بينه وبين الله، وإذا حفظها وحافظ عليها كانت له نورا ووسيلة إلى الله تقربه من الله سبحانه وتعالى، فهي من أفضل القرب، والعبد يناجي فيها ربه، وقد قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد، ففيها السجود وفيها الركوع وفيها تلاوة القرآن وفيها الثناء على الله وتمجيده والإنابة إليه، وفيها مواطن الدعاء التي يظن فيها الإجابة، أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا كان ساجدا. أما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولا شك الإكثار من الصلوات من أحب الأعمال إلى الله عز وجل التي يندب المعتكف إلى الإكثار منها، وليس من المعتكف الذي يسأم ويمل إذا قام في اعتكاف، يمل من كثرة الصلاة أو يمل من طول القيام، هذا ضعف وخور، بل عليه أن يجد ويجتهد. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأفضل القرب قيام الليل، وقد قال الله تعالى لنبيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال بعض العلماء إن الله قرن المقام المحمود بقيام الليل، أي فضيلة مثل هذه الفضيلة؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيكثر من القرب التي من أعظمها قيام الليل، وهي من أهم ما ينبغي أن يشتغل به. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل أمان من النار وأمان من الخوف والفزع يوم القيامة، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر في الرؤيا التي قصها على رسول الله، قصتها حفصة رضي الله عنها، فقال لها عليه الصلاة والسلام إن أخاك رجل صالح فليعني على نفسه بكثرة قيام بكثرة السجود في الليل. فدل على فضيلة قيام الليل وأنه أمان من الخوف وأمان من الفزع يوم القيامة. والأمر الثاني كثرة تلاوة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل في رمضان ويدارسه القرآن، فيحرص على كثرة تلاوة القرآن، وأفضل ما تكون التلاوة مع التدبر، لأنه في هذا الاعتكاف فرصة له، فطيلة أيام السنة مشغول في بيته وأهله وولده وماله وتجارته، ولكنه في اعتكافه قد تفرغ من جميع الشواغل فيفرق قلبه لكلام الله عز وجل، فيكثر من تلاوة القرآن مع التدبر. فإن لذلك سرا عجيبا وأثرا غريبا في صلاح القلب واستقامته على طاعة الله عز وجل. فأسعد الناس بالقرآن من أكثر من تلاوته وفهمه وتدبره والحرص على العمل به. ثلاث من السعادة: لزوم قراءة القرآن مع التدبر والعمل، لزوم تلاوة القرآن مع التدبر والعمل، والتدبر أكمل ما يكون إذا صحب بالخشوع، التدبر أكمل ما يكون إذا صحب بالخشوع والإنابة والخضوع، أن يحس العبد أن الله يناديه وأن الله يأمره وأن الله ينهاه، فإذا سمع قرأ قول الله يا أيها الذين آمنوا تفطر قلبه شوقا أن يسمع ما الذي يأمره به الله فيأتمر وما الذي ينهاه الله عنه فينتهي عنه. فهذا من أفضل ما يكون، يحب الله تالي القرآن إذا تلاه بقلب حاضر، يحب الله تالي القرآن إذا تلا كلامه فتدبره وتأثر به فخشع منه قلبه وذرفت من خشية الله عيناه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فكم غسل من الذنوب وكم طهرت من الرزايا والعيوب بفضل الله ثم بتلاوة القرآن وتدبره. من أقرب الناس لله، أقرب الناس إلى الله من كان قريبا من القرآن. ليس بين العبد شيء وبين الله، ليس بين العبد وبين الله شيء هو حبل يعتصم به وملاذ يلتجئ به غوث يستغيث به بعد الله مثل كلام الله عز وجل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات الله ولو جئنا بمثله مددا. هذا القرآن الذي لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي غرائبه، فيكثر من تلاوته الاشتغال بالقرب التي من أعظمها تلاوة القرآن وتدبره، والحرص على أن يخرج من المعتكف للعمل. الأمر الثالث الأذكار العامة، فأول وأفضل الأذكار أن يحرص على أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في صباحه ومسائه وقيامه وقعوده ودخوله وخروجه، وهذا ما يسمى بأذكار المناسبة، فيأخذ من صحاح الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما وهو معتكف، فيقرأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار القيام والقعود. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصف بي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فالمراد في قولي على كل أحيانه هي أذكار المناسبات، أنه ما ينتقل من حال إلى حال إلا وله ذكر عليه الصلاة والسلام. يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب، منها الصلاة وتلاوة القرآن والأذكار، أذكار الصباح والمساء. أما الأذكار العامة فأفضلها بعد تلاوة القرآن التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير، الباقيات الصالحات، لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وإذا قال سبحان الله والحمد لله ملأت له ما بين السماء والأرض. هذا فضل عظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان. هذا هذا هذا هذا هذا هو الربح وهذه هي التجارة، ولكن من هو الموفق السعيد؟ وعلى هذا ينبغي أن يكون الإنسان حريصا في اعتكافه على الاشتغال بالقرب، هذه القرب الخاصة من الأذكار. من القرب المتعدية مثل أن يعلم الناس السنن، بعض الأحيان في الاعتكاف يأتي الجاهل تعلمه والسفيه ترشده والضال بإذن الله تهديه، هذه من القرب والطاعة. تشحذ همة أخيك بجوارك أن يكثر من ذكر الله من الاشتغال بطاعة الله، هذه من الأمور التي يحبها الله ويرضاها، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر التواصي بالحق. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يكثر من دعوة الناس إلى الخير، إذا رأى إنسانا جاهلا علمه، إذا رأى إنسانا تائها أرشده، ويصيب رحمة الله عز وجل بالخيرية لهذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا أصل عظيم، الاشتغال بالقرب، ويبحث عن أحب القرب إلى الله عز وجل وأزكاها وعظمها أجر عنده سبحانه وتعالى. نعم. واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك. واجتناب أي يستحب للمعتكف أن يجتنب ما لا يعنيه، الإنسان في حياته بين أمرين، أمر يعنيه وأمر لا يعنيه، والشيء الذي يعنيه منه ما يتعلق بدينه ودنياه وآخرته، منه ما يتعلق بدينه وآخرته، ومنه ما يتعلق بدنياه، فيشتغل بما يعنيه أن يشتغل بذكر الله عز وجل كما ذكرنا، وبإصلاح نفسه حتى في أمور الدنيا. يعني الشخص مثلا لما تجده يصلح فراشه وهو معتكف لينام، هذا مشتغل بما يعنيه، لأنه لو نوى بهذا النوم طاعة الله عز وجل أجر فوق أجر الاعتكاف. المعتكف بمجرد أن يدخل باب المسجد فتحت له صحيفة العمل الصالح في الاعتكاف، وبمجرد أن يخرج من بيته فتحت له صحيفة الوسيلة إلى العمل الصالح. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من البيت إلى الصلاة أنه في صلاة، إذا عمد أحدكم من بيته إلى المسجد فهو في صلاة، فلا يشبكن بين أصابعه. فهذا يدل على أن الإنسان بمجرد خروجه للاعتكاف خروج وسيلة للخير، فإذا دخل في الاعتكاف بمجرد دخوله فتحت له صحيفة العمل حتى يخرج، حتى النومة إذا نامها فإنها تكتب له أجرا ومثوبة وطاعة وقربة لله عز وجل. فإذا نواها نية زائدة بالتقوي على طاعة الله، لأنه لو نواها بالنية العامة كعادة لم ينو فيها شيء وكانت عادة كانت مما يعني، لكن ليس فيها إلا أصل الأجر، لكن إذا نوى أن يتقوى بها على اعتكافه زاد في أجره وزاد في مثوبته. هذا الذي جعل العلماء يقولون العلم يرفع درجة العبد، لأنه يعرف كيف يصل إلى الرغائب والفضائل التي قد تفوت عن كثير على كثير من الناس، فيحرص على الاشتغال بما يعنيه، بما يعنيه في أمور دينه مثل ما ذكرنا القرب والطاعات، وبما يعنيه في أمور دينه من كثرة الاستغفار والتوبة تعنيه نفسه، لأن الله يقول له قوا أنفسكم، تعنيه نفسه أن يسعى في فكاكها، تعنيه نفسه أن يسعى في نجاتها. يدخل إلى المعتكف وهو يحس أن عليه الأوزار والذنوب وأن الهم الذي يعنيه والشغل الذي يشغله كيف يخفف من هذه الذنوب، وكيف يعتذر إلى الله، وكيف يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفرها له وأن يتجاوز عنه فيها. فهذا من أعظم ما يعني العبد، ويعني في دينه أمران: ما مضى أن يسأل الله عز وجل فيه في الإحسان القبول وفي الإساءة المغفرة، وما بقي يسأل الله عز وجل أن يوفقه فيه لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن له الخاتمة، وأن يعصمه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أمران، ولذلك في الدعاء تركز على هذين الجانبين: ما مضى أن تسأل الله القبول فيما سلف من الأعمال الصالحة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا هو السعيد. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، هذا ما مضى، وأن أعمل صالحا مع التوفيق فيما بقي باستدامة الشكر، وأن أعمل صالحا ترضاه هذا فيما بقي. فالذي يعني الإنسان ويشتغل به ما مضى وما سيأتي، والمؤمن بين مخافتين: عاجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به، هل غفره الله أو لم يغفره، هل تجاوز الله عنه أو لم يتجاوز عنه، وآجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه، نسأل الله أن يقضي لنا ولكم بكل خير. فهو بين المخافتين، إن تذكر الماضي أشفق على نفسه وسأل الله أن يعفو عنه، وإن تذكر ما سيأتي خاف من الفتن. وذلك شرع للعبد أن يسأل ربا أن يعيذه من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، وكلها آتية، ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر، فيسأل الله فيما يأتي اللطف. والذي يأتي يشمل ما بقي من العمر، ثم الخاتمة، ثم القبر، ثم الحساب والآخرة، فيسأل الله في جميع ما بقي، يشتغل بهذه الأمور كلها فيحمل همها في اعتكافه، فيستدين دعاء الله عز وجل أن يصلح له. فإذا حمل هم هذا الشيء في ساعة الخلوة والعبادة بقيت نفسه معلقة بالآخرة، وهذه فائدة الاعتكاف، أنه إذا اشتغل بهذا الهم والغم أنه لا يدري كيف تكون خاتمته وكيف تكون أموره، واجتهد وجد واجتهد، خرج من المعتكف وهو معلق بشيء يرضي الله. الاشتغال بما يعني من أمر الدين يرفع الله به الدرجة ويعظم به الأجر ويحسن به العاقبة والذخر. ولذلك قالوا حياة القلوب، من دلائل حياة القلوب أن من أحيا الله قلبه تجده لا يغفل عن ماضيه ولا يغفل عما سيأتيه. ففي ماضيه يخاف ويجل، يخاف من ذنبه، ما يأمن من مكر الله عز وجل، ولم يضمن أن الله غفر ذنبه، وأن فيحتقر نفسه. فتجد دائما من كان هذا شغله وكان هذا الشيء يعنيه موفقا مسددا، حتى لربما كان من أصلح الناس قولا وإذا به أكثرهم قلبا لله عز وجل، لأنه ما ينسى ماضيه ولا ينسى إساءته وتقصيره في جنب الله عز وجل، لأنه لم يضمن أن الله غفر له وإن كان يحسن الظن بالله عز وجل. هذا الذي يعني الإنسان في دينه. وأما الذي يعنيه في أمور الدنيا أن يشتغل بأشياء تعنيه مما يعينه على الاعتكاف وحضور القلب. بناء على ذلك لا يشتغل بما لا يعنيه، أن يكف نفسه، يستحب له أن لا ينشغل بما لا يعنيه، أن يترك فضول الكلام، فضول الحديث، فضول الكلام. يا فلان بكم بعت سيارتك، يا فلان بكم بعت عمارتك، يا فلان ماذا فعلت في المزرعة، يا فلان ماذا فعلت في السيارة. الآخرة أعظم من هذا كله، أنت في سوق الآخرة. ولذلك لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يبتاع في المسجد، قال يا هذا اخرج عن مسجدنا، إن هذا سوق الآخرة، مهما كان بيع وشراء. يجلس الإنسان مع أصحابه، كيف قمت وكيف قعدت وكيف أكلت، ثم يجلسون مع بعض يحدثه بالأخبار عما كان وعما وقع. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس مع صفية يحدثها ثم قام يقلبها وهو معتكف. لكن هذه مثل الملح في الطعام، يعني شيء يسير. جاءت تزوره عليه الصلاة والسلام في معتكفه وفاء بحقه وقياما بقدره عليه الصلاة والسلام، فجلس معها وأعطاها حقها في الزيارة، ثم قام يقلبها صلوات الله وسلامه عليه لحظات معينة ويسيرة. وأم المؤمنين لما تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تجلس في شيء، والمقام ما هو مقام. ولذلك في الصوم يباشر الصائم أهله فيقبل، لكن في الاعتكاف لا يحل له المباشر. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تفريغ كامل للعبادة. وهذا يدل على أنه ينبغي أن لا ينشغل بما لا يعني. ومما تجد من يشتغل بما لا يعنيه سواء في الاعتكاف وغيره، أخسر الناس صفقة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله، وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله. على الأقل هذا استفاد لنفسه، بنفسه عن الله يعني جلس يشتغل بتجارته، ببيته، بأهله، حتى غفل عما بينه وبين الله، فهذا خاسر الصفقة. لكن هذا على الأقل أدرك مصلحة نفسه. أخسر منه صفقة من اشتغل بغيره عن الله. يا فلان من فين اشتريت الثوب؟ يا فلان شماغك نازل؟ يا فلان شماغك طالع؟ يا فلان انت اليوم رحت تجلس مع فلان، ايش تقول له؟ انت جالس مع في الاعتكاف وهم معتكفون. هذا اشتغال بالفضول. بل والله كنا في الصفوف الأول نسمع من بعض أصلحهم الله من يمزح ومن يضحك ومن يقهقه ومن يتنكت ويتندر وكأنه في سوق. هذا لا يليق بالمسجد. أنت في موضع فيه ملائكة الرحمن، فيه الذاكرون، الساجدون، العابدون، المخبتون، المنيبون، فكن قدوة صالحة لغيرك. إن لم تنزل تصل إلى هذه المرتبة، على الأقل اقتدي بالأخيار. أما أن تشتغل بفضول الأحاديث، أن تشتغل بغيرك عن نفسك، وأن تشتغل بما لا يعنيك، فهذا هلاك. قال رجل للأحنف بن القيس رحمه الله، وكان سيدا في قومه، وكان من أحلم العرب وسيدا من سادات العرب في الحلم، وكان قصير القامة، قصير إذا رؤي ازدري في منظره. قال له رجل فيه فضول: بما ست قومك وأنت قصير؟ يعني أنت إنسان قصير، ليش أصبحت سيد؟ قال له: بتركي لما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيني. بتركي لما لا يعنيني، صرت سيد لما ما اشتغلت بشيء ما يعنيني، ايش لك فيه قصير ولا طويل؟ هذه الفضول الذي يشتغل به، خاصة من كان خيرا، تجد بعض الأخيار يلمز إخوانه بأشياء حتى مما لا ينبغي أن تقال، وهذا كله بسبب الغفلة. فبين المصنف رحمه الله أنه ينبغي الاشتغال بما يعني وترك ما لا يعني، وهذا لا شك أنه من دلائل التوفيق. ولذلك والله كنا أدركنا أقواما في الاعتكاف كانوا من أصدق الناس عبادة، وكنا في صغر السن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعتكفون في آخر المسجد القديم ويضعون الشراشف، وكانت الصلاة في التهجد قد لا تصل إلى آخر المسجد، بعض الأحيان إلى منتصف المسجد الأحمر من قلة الناس في ذلك الزمان. فكانوا يعتكفون في آخر المسجد ويضعون الشراشف أشبه بالقبة، والله إذا خرج الرجل من معتكفه ونظرت إلى وجهه كأنك تنظر إلى الشمس من نور العبادة، ترى الرجل تذكر الله ولا تحب أن تترك النظر إليه مما ترى من نور العبادة في وجهه. الاعتكاف مدرسة عظيمة، إنسان لما يشتغل بما يعنيه في معتكفه يوفق ويسدد. ولذلك من أفضل ما يكون في الاعتكاف الانقطاع عن الصحبة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عن أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، هذا من أفضل ما يكون ومن أجل. بين المصنف رحمه الله أنه ينبغي الاشتغال بما يعني. نعم. ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك. ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، لو أن شخصا اشتغل بما لا يعنيه فقال كلاما أو عمل شيئا لا يعنيه، هذا لا يبطل به الاعتكاف، يبطل الاعتكاف بالجماع ويفسد. قال تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، ويبطل بالخروج من المسجد بدون حاجة. نعم. ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط. ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، أي لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد، لأننا قلنا حقيقة الاعتكاف لزوم المسجد، إلا لما، أي لشيء أو للذي لا بد له منه، وهو الأمر الذي يحتاجه مثل قضاء الحاجة، فيجوز له أن يخرج قضاء حاجته ويخرج إلى الطعام والشراب إذا لم يتيسر له طعام وشراب في المسجد. وإذا وجدت الحاجة جاز له أن يخرج إلا لما لا بد له منه. نعم. إلا أن يشترط أن يشترط مثلا أن يقول: أخرج لزيارة أبي، عيادة أبي المريض أو أم المريضة. وهذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال يجوز الاشتراط في الاعتكاف قياسا على الاشتراط في الحج بجامع كون كل منهما طاعة وقربة، ومنهم من قال إن أصل الاعتكاف هو اللزوم، والاشتراط ورد في الحج على صفة مخصوصة، فحينئذ لا يستقيم أن يقاس الاعتكاف على الحج فلا يصح الاشتراط فيه. وهذا المذهب أقوى، أنه لا يصح الاشتراط في الاعتكاف، وقد علم صلى الله عليه وسلم أن الناس لا يخلون من حوائج، وقد بين الاشتراط في الحج ولم يبينه في الاعتكاف مع شدة الحاجة إليه في الاعتكاف. وقد قال في الحج لضباعة رضي الله عنها: أهلي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا يرى مسلك الحنفية والمالكية رحمهم الله ومن وافقهم أن الاشتراط مخصوص بالحج على الصفة الواردة. نعم. ولا يباشر امرأة. بناء على ذلك إذا اشترط يجوز له، لو قال مثلا: أشترط أنني أخرج كل يوم ساعة، نصف ساعة، ربع ساعة، 10 دقائق، أكلم الوالدة من الهاتف، إذا ما تيسر له هاتف داخل المسجد فحينئذ يصح اشتراطه. أشترط أنني كل يوم أخرج مثلا 10 دقائق أو 5 دقائق للأمر الفلاني، مثلا يصلح من شأني أو نحو ذلك، هذا يقولون سائغ له. نعم. ولا يباشر امرأة. ولا يباشر امرأة، لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز. بمعنى أنه لا يقصد العيادة، يعني لا يخرج من المعتكف من أجل العيادة، فلو خرج إلى بيته بجوار المسجد يريد أن يقضي حاجة وفي البيت مريض، فإنه لا يعرج على المريض، لا يذهب إليه في غرفته، ولكن مثلا هو ذاهب إلى الحمام يقضي حاجته فيقول: كيف فلان، عسى طيب، يا فلان كيف حالك، يسأل وهو مر إلى طريق حاجته ويرجع، ولا يعرج عليه، معنى أنه لا ينحرف عن طريقه إليه، لأنه لا يجوز له أن ينصرف عن المسجد إلا لضرورة، وما جاز لضرورة وحاجة يقدر بقدرها، فيمضي إلى حاجته ولا يعرج على غيرها. مستمعي الكرام، إن محبة الله من أعظم مقامات العبادة، عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله عز وجل، لأنها تسوق المؤمن إلى القرب من الله تعالى، وترغبه في الإقبال على المولى سبحانه، وتعينه على تحمل المشقة والعناء في سبيل رضا الله والفوز بجنته. نستمع وإياكم أحبتي إلى كلمات طيبات مباركات من شيخنا حفظه الله عن محبة الله عز وجل والأسباب المحققة لها. اللهم اجزه عنا خير الجزاء، وبارك في علمه وعمره، واغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين. والكلام في محبة الله والرسول صلوات الله وسلامه عليه ينحصر في أمرين، وثالثهما هو الثمرة. أما الأمر الأول فإن العلماء رحمهم الله يقولون كل محبة من العبد لها سبب، وهذا السبب إما أن يكون دنيوي محض، إما أن يكون دنيويا محضا أو أخرويا محضا أو جامعا بين الدنيا والآخرة، ولكن محبة الله عز وجل جمعت هذه الثلاثة الأسباب. فمحبة الله تكون لسبب ديني محض وهو نجاتك في الدنيا والآخرة، وتكون لسبب دنيوي محض فلا سعادة في الحياة إلا بطاعة الله. ولم أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتكون جامعة بينهما بما ذكرنا. أما محبة الله فقد قال العلماء رحمهم الله إن الأسباب كلها تهيأت من أجلها. فلو أن إنسانا أحب والده أحبه لعظيم إحسانه وجليل يده عليه وكريم امتنانه، فكيف بالله جل وعلا الذي ما من طرفة عين ولا لحظة عين إلا وأنت ترفل في نعمة منه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. إن كانت المحبة للإحسان فأين إحسان الله؟ وإن كانت المحبة للنعم فأين نعم الله؟ وإن كانت المحبة لدفع النقم فأين النقم التي دفعها الله؟ تفكر وتدبر، لو أن عبدا من العباد في يوم من الأيام قد ضاقت بك السبل وتعسرت عليك الأسباب في دين أو كربة أو هم من الدنيا أو حاجة، فاحتجت إلى من يعين واحتجت لمن يساعد، وإذا بذلك الرجل الوفي يدنو منك في تلك الساعة العصيبة يقول لك أي شيء تريده، فتقول أريد كذا وكذا، فمد لك يد المساعدة وأعطاك ما تحتاجه. لو أن عبدا فعل ذلك لأسرك بمعروفه، ولأصبحت تتحدث بذلك المعروف وتثني عليه ليلا ونهارا وعشيا وإبكارا، وتثني عليه أمام أبنائك صغارا وكبارا. فأين نعم الله؟ وأين منن الله؟ وكم من كربة فرجها الله عنك، كم من كربة في ظلمات الليل جاءك السقم والمرض، وحولك الأبناء والبنات والإخوان والأخوات، فأنيت وتألمت وتأوهت ونظرت يمينا ويسارا فلم تجد معينا سواه، ولا مجيرا عداه، ولا مغيثا غيره جل علاه، فقلت رباه رباه، فناديته بقلب لا يعرف سواه، وتعلقت به سبحانه وتعالى، وفي لحظة واحدة آتاك رحمته وأسداك منته، ففرج عنك الكرب الذي تألمه وأزال عنك البلاء الذي تجده. فهل ذكرت معروفه يوما من الأيام؟ وهل أثنيت عليه أمام الأنام؟ وهل ذكرت فضله؟ تبارك الله رب العالمين. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. لكم من محدثكم عدنان بانافع أطيب تحية، وإلى اللقاء في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاد الصائمين.